بسم الله بدأنا نروح القدس واحنا مين. طبعا احنا ماشي. طبعا احنا كنا بنحتفل بمين امبارح؟ البابا اثناسيوس الرسولي. طيب احنا النهارده هندي نبذه عنه صغيره كده ونعرف مين البابا اثناسيوس الرسولي ده. تمام. هو الاول يعني الكنيسه بتاعته يعني او من اشهر الكنائس بتاعته هي في مدينه او في محافظه 15 مايو اللي هي قبل ما تخش على حلوان لو حد راح قبل كده يعني. المهم هو البابا اثناسيوس كان يعني ليه كذا لقب يعني لقب بكذا لقب. اول لقب ليه كان اسمه حامل الايمان او قاضي مسكونه، وهو كان من وضع قانون الايمان اللي هو بتاع بالحقيقه نؤمن بالله الواحد، هو اللي حطه ومبطل بدعه اريوس. طبعا احنا في عدد خدام، الناس اللي دخلت عدد خدام عارفه بدعه اريوس طبعا، وبرده كان مبطل مجمع نقيه. فهو كده يعني ليه كذا لقب. اول لقب كان يعني عايزين حد يعني يقول لنا لقب من الالقاب كده، من الالقاب اللي احنا قلناها دلوقتي. حامل ايمان. حامل ايمان. وايه تاني قصادها على طول؟ وضع قانون الايمان، صح؟ لا انتوا نايمين نايمين وانا اللي نايم ولا ايه؟ ما علينا انا اللي نايم. بصوا بابا اثناسيوس الرسول كان قرب. بابا اثناسيوس الرسول كان اول حاجه كان اول ما اتولد كان بابا ميت، امه بس هي اللي اعتنت بيه وهي اللي ربته. طبعا هو كان في بدايه ولادته هو لما كبر وكده كان مع اصحابه في المدرسه. هو اساسا ما كانش معترف بالمسيحيه، بس هو كان عارف شويه حاجات عنها يعني. كان عارف مثلا ربنا وعارف السيد المسيح وعارف المعموديه وعارف كذا حاجه كده، لكن هو ما كانش مسيحي اساسا. فمهم اصحابه كان دايما يروحوا له ويقولوا له انت هتبقى مسيحي، فقال لهم انا هبقى مسيحي لو ربنا اختارني ان انا اخدم، لو هو عايزني هيبقى هيخليني مسيحي. فمهم اصحابه كانوا بيعجبهم يعني بيتعجبوا من الكلام بتاعه قوي، وكانوا بيفرحوا بالكلام ده جدا، ان هو يعني عنده قوه او عنده نشاط ان هو عايز يعرف مين ربنا وعايز يعرف مين يعني المسيحيه، والمسيحيه دي يعني هل فعلا هي حاجه قويه فعلا وده اسم بس وخلاص. فمهم بعد ما يعني كانوا بيلعبوا في مره على البحر كده على الشاطئ في اسكندريه، فكانوا بيمثلوا هو وصاحبه اصحابه المعموديه. هو قال ما تعالوا نلعب مش عارف ايه، احنا عايزين نشوف المعموديه دي، وهو قراها قبل كده وعايز يشوف بقى يعني تتعمل ازاي. فالمهم جه هو واصحابه بيمثلوا المعموديه والتخطيص والكلام ده. فكان مين اللي واقف في البلكونه او لا البابا الكسندروس. البابا مين؟ انت قلت بابا معلش ما سمعتش. كان البابا الكسندروس اللي هو كان البطريرك بتاع البابا 19، كان البطريرك بتاع الفتره دي. فمهم استغرب جدا من ان هو يعني اللي بيمارس السر ده، او ان الناس دي مش اطفال يعني، يعني هم كده يعني ناس بتمارس سر المفروض ان هم يروحوا على الشاطئ يلعبوا يعني مش عارف يختصوا كده، لا هم بيمثلوا حاجه مهمه جدا وهي سر المعموديه. فتعجب ففضل وكان مستني شويه ضيوف جايين له. ف يعني طبعا يعني المنظر لفت انتباهه جدا، نسي موضوع الضيوف ده، فضل واقف قصاد الشباك بيتفرج على هم الاطفال دول بيعملوا ايه. فاول ما الضيوف وصلوا فراح بابا الكسندروس نداهم قال لهم تعالوا شوف الاولاد دول بيعملوا ايه في الشاطئ دلوقتي. فبيبص عليهم لقاهم ان هم يعني بيمارسوا سر المعموديه، والبابا اثناسيوس هو اللي بيعمدهم، وهو البطريرك وهو اللي يعني هو واخد دور البطريرك وهو اللي بعد بيعمدهم. فبعد ما لعبوا خلصوا لعب، فالبابا الكسندروس بقى ايه عنده يعني هو عايز يعرف هو يعني ايه اللي بيعمله ده، هل عايز يسال الطفل هو انت يعني عارف اللي انت بتعمله ده ولا هي دي لعبه وخلاص. فراح نادى على شويه الاطفال دول وعلى البابا اثناسيوس قال له انا يعني الاول طبعا جه يكلمه، فكانوا خايفين مش عارفين يتكلموا طبعا بيكلموا بابا بقى يعني انت لما تروح بابا تودروس بتشوف تبقى واقف ازاي، تبقى مرعوب يعني خايف كده، فيه كل واحد ليه هيبه يعني. فالمهم واقف قدام البابا الكسندروس طبعا البابا عشان يكسر الهيبه بتاعته دي او الخوف ده عشان بيكلم اطفال، فيعني عاملهم يعني بمحبه كده قاعد يهزر معاهم الاول مش عارف ايه، وبعد كده سالهم قال لهم انتوا كنتوا عارفين ان انتوا بتعملوه ده؟ فقال لهم احنا كنا بنمارس سر المعموديه. فقال لهم طيب وبابا اثناسيوس ده كان يعني هو واخد دور ايه في المعموديه؟ قال له ده كان واخد دور البطريرك واحنا كنا الناس احنا بنتعمد على ايده. فمهم البابا الكسندروس فرح جدا ان هو واحد زي يعني اطفال زي دي بتمارس سر المعموديه وفاهمه يعني ايه سر المعموديه، عكس ناس تانية ان هي مش فاهمه ويعني تستهتر بالموضوع ده. المهم راح البابا اثناسيوس قرر البابا الكسندروس قرر ان هو يرشمهم بسر الميرون، يرشم الاطفال دي اللي هي مش فاهمه او يعني في كان حاجه ناقصاهم تمام، فاللي هو سر الميرون. فمهم قرر ان هم ياخدهم ويرشمهم بسر الميرون ويعمدهم. المهم لما البابا اثناسيوس كان عنده 15 سنه طبعا هو كان من نوع اللي هو نشيط جدا، كان بيحب الخدمة. طبعا هو بعد ما اتعمد عرف ربنا وكان بيخدم دايما، فكان دايما مشغول عن مامته. فمامته يعني حست بضيق كده في نفسها وقالت لا انا لازم ان انا اشغله وابعده عن موضوع الخدمة ده، ان احسن موضوع الخدمة ده هياخده عني. فقررت ان هي عايزة اتجوزه، عايز اتجوز البابا اساناس. فمهم راحت الموضوع طبعا يعني قالت انا هدخله ازاي بالمدخل، بانه مدخل يعني هجوزه ازاي، هو انا لو قلت له كده على طول مش هيقتنع. فراح المهم لجأت لحيله ان هي تروح لواحد دجال. فمهم راح الدجال ده قال لها انا عايز بس رتبي لي فتره ان انا اقعد معاه واتغدى معاه واكلمه. فمهم قعدت معاه يعني هو بيتكلم معاه، وبعد كده بعد ما طلعوا من الفقره دي فراح قال لمامته انسي ان انت تقنعيه ان هو يعني يسيب خدمته او ان هو يتجوز، هو يعني ده تبع الجليل خلاص، جليلي يعني هو بقى انسان جليلي تبع لسيد المسيح. فمهم بعد ما البابا اثناسيوس ما كبر وطبعا كان يعني قضى حياته في الخدمه، طبعا خافت مامته ان هي يعني تدوس عليه اكتر من كده او تعمل حاجه يعني ممكن يعني هي بعد ما تعملها يعني البابا مثلا يروح الصحراء يبعد عنها مش عارف ايه. فقررت ان هي هتسيبه براحته بقى، هو اللي عايز يعمله يعمله. فمهم راحت مامته عشان تفرحه او يعني تقربه من الكنيسه اكتر، فخدته وراحت لبابا الكسندروس وقالت له ده ابنك، لو عايز انت يخدم معاك اتفضل. فالبابا الكسندروس فرح طبعا جدا واستعجب ان الام ازاي تسلم ابنها كده وتوديه ان هو يعني يخدم مع البطريرك، ويعني ما كانتش حاجه زي دايما الام تخاف على ابنها ان هو يروح يترهبن بره يسيبها ينشغل في الخدمه ويسيبها عنها وتتعب كده يعني. فمهم البابا الكسندروس فرح جدا بالموضوع ده ان هو اول مره يشوف ان الام تسلم ابنها للخدمه، وطبعا رحب بالموضوع ده جدا واخده ان هو يخدم معاه. طبعا من عادات البابا أثناسيوس كان زمان وهو صغير ان هو يروح يطلع على الجبل ويروح يقابل اللي هو الأنبا أنطونيوس في الجبال، كان بيحب يقعد معاه جدا، كان يروح يتعلم منه حاجات كتير قوي، يتعلم منه الإيمان المسيحي السليم، ويتعلم منه ازاي يرد على البدع. البدع اللي هي كانت ابتدى بقى احنا فتره البدع، فكان بيتعلم منه ازاي ان هو يناقش البدع دي ويفهمها وطريقه الرد عليها وازاي اقنع واحد بان هو يرجع للايمان المسيحي والكلام ده كله. فالمهم كان بيحب قوي ان هو يطلع الصحراء دايما يروح يقعد مع الأنبا أنطونيوس ويحكي يعني يحكي معاه في الايمان وكده، لدرجه ان هو يعني خلال الفتره دي اتوصل ان هو يعني الف كتابين، منهم الكتاب الاول اسمه بطلان الاوثان والكتاب الثاني اسمه وحدانيه الله. الكتابين دول كان بيرد فيهم على بعض الهرطقات اللي كانت طالعة في الفترة دي. طبعا البابا لما شافوا ان هو لما البابا الكسندروس شاف ان البابا أثناسيوس كان نشيط قوي في الخدمة بتاعته فقرر ان هو هيرشموه شماس. فمهم طبعا رتبة الشمسية زمان كانت غير دلوقتي يعني خالص، يعني احنا دلوقتي بنستهتر بيها. دلوقتي زمان رتبة الشمسية دي كانت حاجة يعني مرتبة فعلا في الكنيسة، يعني انت فعلا معاك مرتبة، مش يعني مش اي حاجة، كان مش اي كلام، فيعني مش اي حد ياخدها. فطبعا قرروا ان هم هيرشموه شماس في الكنيسة وهيبقى خادم في الكنيسة. المهم فعلا رشموا البابا أثناسيوس شماس في الكنيسة، وبعد كده لما ابتدى بقى يعني زي ما تقولوا كده ان هو يعني اسمه يتعرف في الكنيسة، يعني ده الخادم كذا الخادم فلان، ابتدى اسمه يتعرف. فطبعا لما ابتدى اسمه يتعرف والكتابين اللي هو عملهم انتشروا قوي، فطبعا مين اللي اتضايق او مين اللي وقف قدام الموضوع؟ أريوس. أريوس طلع قال لك مين ده، مين الشماس الغريب اللي طالع ده وعامل فيها فت وفاهم في الايمان، طب انا عايز اشوفه وعايز اكلمه. طبعا أريوس اتغاظ جدا وفضل طبعا ان هو يعني زي ما يعني يشتمهم كده هو والبابا الكسندروس. المهم بعد ما البابا الكسندروس يعني اتنيح، فمهم يحتاروا ان هم هيرشموا مين مكانه. المهم كانوا فضلوا الاساقفه اتجمعوا واحتاروا يعني فضلوا يشوفوا مين، ما لقوش غير البابا أثناسيوس. لقوا ان هو اصلح واحد للفتره دي ان هو يترشم في الفتره دي حاليا، ان الفتره دي كانت فتره بدع وهرطقات وكانوا محتاجين ان هو حد يرد على الهرطقات دي ويدافع عن الايمان المسيحي، يعني مدافعه هجوميه فعلا، ان كان فعلا الايمان كان بيتهاجم بطريقه لدرجه ان الاساقفه نفسهم انفصلوا عن بعضهم، ده طلع ببدعه وده طلع ببدعه وده طلع ببدعه، كل واحد كان ليه بدعه، فكان الايمان متفكك خالص، كان ما فيش ايمان مسيحي، يعني ده طلع ببدعته وده طلع ببدعته. فالمهم اتجمعوا الاساقفه كان حوالي 50 اسقف واتفقوا ان هم هيحطوا ايديهم على البابا أثناسيوس وهيترشم بطريرك. طبعا بعد ما رشموه بطريرك البابا اثناسيوس ان هو اول حاجه اهتم بيها طبعا او كانت يعني شغلته الشغله ان هي ان هو يدافع عن الايمان المسيحي وعن الهرطقات، وده كان اكتر حاجه اهتم بيها في اثناء فتره الرسامه بتاعته. طبعا هو الاجمالي بتاع المده اللي قعد عليها على كرسي مرمرقس كانت حوالي، هو الفتره كلها التوتال بتاع اللي هو وهو بطريرك كانت 45 سنه، منهم 17 27 سنه تمام كان فتره اللي هي ان هو جلس على الكرسي مرمرقس وفتره الخدمه بتاعته، ومنها 17 سنه قضاها في النفي. فضل يتحارب واتنفى كذا مره ونفوه، وراح كذا مدينه اتنفى فيها، منها مدينه اسمها مدينه تريف وروما والبريه الشرقيه وطيبه ومقبره ابيه. فكل الاماكن دي اتنفى فيها، كل مكان كان قاعد فيه مثلا حوالي سنتين او 7 سنين، نفوه اماكن بعيده بسبب ان هو البدع والهرطقات دي لما كانوا بيتغاظوا منه مش عارفين يرد عليه فكانوا ينفوه عشان ما يجيبش ناس للايمان بتاعه، فكانوا يفضلوا ينفوه. فهو قضى 17 سنه في خدمه على كرسي مرمرقس، سوري 27 سنه خدمه على كرسي مرمرقس و17 سنه في النفي. طبعا هو البابا اثناسيوس في اول حاجه طبعا بدا اللي هو حارب بدعه اريوس وهرطقته، وعمل حاجات كتيره طبعا في الكنيسه، اهتم بكذا حاجه في الكنيسه. اهتم اول حاجه بان عماد الاطفال وعدم الانتظار حتى يعني لما يكبروا، كان من زمان عادتهم ان هم طفل لما يكبر مش لازم ان انا اروح اعمده عورته اول ما يكبر، اول ما يتولد سوري. فهو اهتم بالموضوع العماد ده، اول ما بيتولد لازم يروح يعمدوه عشان لو مثلا لو حصل حاجه مات مش عارف ايه فيخش السماء ويشوف ربنا. فهو كان اول واحد اهتم بالموضوع ده. طبعا اهتم طبعا بحاجه تاني، اهتم باجساد القديسين. اجساد القديسين زمان ما كانوا اللي مثلا قديس اتنيح او مثلا قديس استشهد كان جسده مش ملوش لازمه قوي، يعني زي ما احنا بنهتم بيه زي ما بنجيب له رفات وبنحطه في الكنائس، لا ده كانوا بيسيبوه وعلى حسب المكان اللي هو موجود فيه يرموه خلاص. في الفتره دي هو اهتم بالاجساد بتاع القديسين وجاب كذا جسد قديس، منهم قديس يوحنا المعمدان وقديس ليشع النبي وقديس سمعان الكنعاني، واهتم باجساد القديسين واشترك في تدشين كنيسه القيامه اللي هي كانت في فلسطين في القدس. برضو اول من عمل الميلون المقدس بعد الاباء الرسل. كان زمان الميلون طبعا يعني ميلون لاحظ ان هو ميلون خلاص يعني خلص، فلاحظ ان هو ما حدش هيهتم ان هو يعمل الميلون، فكان حاجه كانت خلاص كانت هتتلاشى ما كانش هيبقى سر ولا حاجه. فهو اهتم بعمل الميلون وعمله في اسبوع الام، عشان وما زلنا يعني احنا بنعمل الميلون فين؟ في اسبوع الالام. فاحنا لو هو اهتم طبعا الحاجات دي كلها بتتورث تورث على طول. ايه تاني؟ هو ليه حاجات كتير الصراحه، بس برضو في موضوع حاجه تاني عملها حلوه جدا ان هو اهتم بال ان هو يوصل السيد المسيح، يوصل تشبيه الشمس اللي في العقيده اللي هي يعني ربط موضوع تشبيه الشمس بالتجسد وبالكلام ده، ان هو قال ان الشمس لما بتنزل على الضوء، الشمس لما بينزل على جسم الانسان هو مش بيحرقه او مش بيضلمه او مش بيعمل فيه حاجه، بالعكس ان هو بيقتل مثلا لو في حاجه ميكروبات بيقتلها وبينير جسم الانسان، بنستفاد منه حاجه بنستفاد منها مش حاجه بتضرنا. كذلك لما ربنا نزل والجسد في جسم انسان هو نزل وطهر الجسم ده، رغم ان الجسم ده كان مثلا دنس يعني ما كان بخطايا. فهو اهتم لما يعني بتوضيح الحته دي قوي للناس، عشان الناس اللي هو يقول لك ازاي ربنا اخذ صوره جسد انسان ده كده بقى يعني تنجس ومش عارف ايه. فهو اهتم بتوضيح الحته دي جدا وبسطها للناس جدا يعني بالموضوع ده. بس